بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي ونسلم على سيدنا نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم من الشاطبي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند البيت 135 من هذه المنظومة. البيت 135 من هذه المنظومة يقول الناظم رحمه الله تعالى فيه: وبعد نون ضمير الفاعلين كآتينا وزدنا وعلمنا حلا خضرا. وبعد نون ضمير الفاعلين كآتينا وزدنا وعلمنا حلا خضرا. هذا البيت جمع هذه الكلمات وهذه القواعد، فأخبر رحمه الله تعالى أن الألف حذفت أيضا بعد نون ضمير الفاعلين، أي النون التي هي ضمير المتكلم، اقسمنا بالنون، أي نون ضمير المتكلم أو المتكلمين. والرواية ضمير الفاعلين بفتح النون، والرواية ضمير الفاعلين. قالوا والرواية وبعد نون ضمير الفاعلين، هكذا النص، بفتح النون على أنه جمع فاعل، فاعلين جمع فاعل. قال وبالشرط المتقدم، شرط المتقدم أن تكون الألف حشوا. قال وبالشرط المتقدم على أن تكون الألف حشوا، لا أن تكون طرفا، وهو إذا لم يقع طرفا. بالشرط المتقدم على أن تكون الألف من هذه الكلمات واقعة حشوا، لا أن تكون طرفا. وقد بينا العلة السابقة في أن فيما لو وقع طرفا بأنه قد يلتبس بالمفرد وقد يلتبس بالجمع كما تقدم، لأنه معطوف على ما تقدم كما قال. وبعد نون، الواو هنا عاطفة، وبعد نون، فالشرط فيها ما اشترطه في ألف التثنية السابقة، ومراده أن يقع بعدها شيء يخرجها عن كونها طرفا. لابد أن يكون بعد هذه الألف شيء يخرجها عن أن تكون طرفا. ثم مثل، جاء بالأمثلة، قد ذكر أمثلة ثلاثة: وبعد نون ضمير الفاعلين كآتينا وزدنا وعلمنا. آتينا مراده قوله تعالى: آتيناه رحمة من عندنا. ألف هنا ما ليست في الطرف، ألف هنا وسطا، آتيناه، فلا يمكن تنطق بها آتينا، لا معنى لها. فآتيناه رحمة من عندنا، الكهف مثلا 65، وآتيناه من كل شيء سببا، الكهف، وآتيناه كذلك، ألف هنا وقعة في الوسط. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب كذلك، وآتيناه. إذن هذه أمثلة آتينا في هذه المواضع وفي غيرها من المواضع مما كانت فيه الألف واقعة في وسط الكلام. ولقد آتيناك سبعا من المثاني كذلك، آتيناك، فألف هنا واقعة في وسط الكلام ولم تقع في طرفه. ولأجل ذلك أتى الناظم بكهف التشبيه، يعني قس على هذا، قس على مثل هذه الأمثلة التي وقعت فيها الألفات وسطا لا طرفا. فإن كانت طرفا رسمت ولم تحذف كما تقدم. فإن كانت وقعت طرفا وبعد نون ضمير الفاعلين كآتينا، فالأمثلة كلها هنا وقعت فيها الألفات وسطا. فإن وقعت في طرف الكلام فإنها حينئذ تثبت. قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما. ولقد آتينا ألف ثابتة في كل مصاحف، لا تحذف هذه ولا يجوز حذفها البتة. آتينا طرف، ولقد آتينا داود كلام مستقل هذا، فهذه ألف هنا وقعت طرف وأيضا فهي ثابتة في المصاحف كلها مشرقها مغربها كلها ثابتة. قوله تعالى قالوا أقررنا قال فاشهدوا في آل عمران هناك قالوا أقررنا فألف هنا في أقررنا ثابتة كذلك لا تحذف بل هي ثابتة في كل المصاحف مشرقها ومغربها. مثال الثاني الذي جاء به النظم رحمه الله تعالى وبعد نون ضمير الفاعل لك آتينا وزدنا وزدنا مثال قوله تعالى وزدناهم هدى الكهف وزدناهم هدى فهذه ألف هنا واقعة في وسط الكلام وزدناهم لأنها لا يفهم المعنى إلا بما بعدها وزدناهم كلما خابت زدناهم سعيرا زدناهم سعيرا في الإسراء وهكذا. مثال الثالث الذي جاء به النظم رحمه الله تعالى علمنا علمنا مراده به قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما الكاف هناك 65 وعلمناه من لدنا علما وقوله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم في الأنبياء الآية 80 وعلمناه فألف هنا كذلك واقع في الوسط ونحو ذلك فجعلناها نكالا جعلناها نكالا. قال ابن جبار رحمه الله تعالى وكما قلنا هو من أفضل الشروح لهذه المنظومة فإن قلت الألف في جميع ذلك ليست واقعة بعد نون ضمير الفاعلين لأن النون في جميع ذلك ضمير الواحد علمنا جعلنا يقول هذه النون كأنها ضمير الواحد لأنها عائدة إلى الله جل وعلا علمناه من علمه فقال هذه الضمير كأنها عائدة إلى الله جل وعلا فهو فرد نعم فرد صمد نعم. قلت يقول هو يجيب هو النون في أصل وضعها وضعت الجماعة نحن نا فهذه النون في أصل وضعها توضع للجماعة أو المعظم نفسه أمرنا بما هو كذا الأمير يقول وقد أمرنا بما هو فهذه النون للجماعة أو لمعظم نفسه ولا أعظم من الله جل وعلا الله جل وعلا أعظم العظماء. فنظر الناظم رحمه الله تعالى إلى أصل وضعها في أن وضعها للمفرد لكن يعبر بها عن الجماعة وهو الأصل فيها الأصل فيها الجماعة أو المعظم نفسه فجاء بها على هذا الأصل وهو أصلها أنها للجماعة فكونك تقول أنها عائدة إلى الله جل وعلا نعم الله جل وعلا عظم نفسه وهو أعظم العظماء. قال الجعبري أيضا رحمه الله تعالى وكلام الناظم محتمل إذ المعطوف لا يتحتم تناوله شرح المعطوف عليه يعني الناظم كما قال هنا وبعد نون الضمير الفاعلين كآتينا لا يستلزم من هذا الكلام أن تكون ألف وقعة حشوا وبعد نون ضمير الفاعلين كآتينا وزدنا وعلمنا فما هناك دليل على أن المراد بهذه النون تكون حشوا. قال بل هي معطوفة على ما تقدم في البيت السابق البيت الذي قبل هذا بأن الألف لا بد أن تكون حشوة وبعد نون ضمير الفاعلين إذا توسطت إذا توسطت كهديناهم. قال وعلم من هذا الشرط اختصاصه بالفاعل دون المفعول تكون نون هنا نون الفاعلين للنوع الفاعلي لا أن تكون نون المفعول لأن نون المفعول قد تكون واقعة في الطرف لأنه لا يقع إلا طرف النحو الحمد لله الذي فضلنا نا هنا مفعول به فضلنا فنا هنا مفعول بنا هنا مفعول به بينما النون التي تكون للفاعلين لا تكون ألفتها حشوا تكون نون الفاعلي فجاء بمثال قال الحمد لله الذي فضلنا فالنون هنا مفعول به. وقوله حلا خضر من حلا الشيء يحلو إذا حسن، حلا الأمر يحلو إذا كان حسنا. وعبر بخضر عن طراوته شيء أخضر طري أي حلو خضر. قال علماء اللغة إننا الدالة على جماعة المتكلمين إذا اتصلت بفعل الماضي تعرب في محل رفع فاعل نا أو في محل نصب مفعول به. فلو قلت كتبنا العلم، كتبنا العلم فاعل، العلم مفعول به، كتبنا العلم. فإذا أقصد من هذا أن نون الفاعلين هذه التي بعد النون لابد وأن تكون حشوا، بخلاف نون المفعول فإنها تقع في طرف الكلام وكلامه في نون الفاعلين. قال الخراز رحمه الله تعالى وبعد نون مضمر أتاك حشوا كزدناهم وآتيناك، وبعد نون مضمر أتاك حشوا كزدناهم وآتيناك. وكما قلنا إن نظم الخراز رحمه الله تعالى تعقب 4 منظومات كلها وحش عليها واستفاد منها وهو أفضل المنظومات، وكل من جاء بعده من المشارقة والمغاربة عول على نظم الخراز لا يستغني عنه يعود إليه. وبعد نور مضمر أتاك حشوا وسطا كزدناهم وآتيناك. ولهذا يقول المرغني الشارح رحمه الله تعالى، له شروح كثيرة لمورد هذا، ذكر في هذا البيت قاعدة عن الشيخين رحمه الله تعالى عن الداني وعن أبي داود، فأخبر أنهما حذف كل ألف واقعة بعد نون الضمير إذا كان الألف حشوا وسطا، إذا كان الألف حشوا أي وسطا نحو ومما رزقناهم ينفقون بقرة، وزدناهم هدى، ولقد آتيناك سبعا آتيناك سبع من وهكذا، وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم وآويناهما إلى ربوة أو إلى ربوة كما فيها من قراءات. فالشاهد كل هذه الألفات خذوا ما آتيناكم بقوة، ما آتيناكم إنا أنشأناهن إن شاء. فهذه الألفات ونحوها كلها واقعة في وسط الكلام، ولهذا فإنها تكون ثابتة ولا يجوز حذفها في في في أي رسم كان، في رسم المصاحف لا في مشرقها ولا في مغربها. واحترز بقوله حشوا من الواقع في الطرف، فإنه ثابت بالاتفاق، فإن الألفات المثنى هذه إذا التي بعد نون الضمير إذا كانت في طرف الكلام فإنها تكون ثابتة، نحو كما قال قالوا آمنا آمنا، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا آمنا، فألف هذه في آمنا وقعت في الطرف فهي ثابتة في المصاحف ثابتة. وآتينا داود زبورا، آتينا داود، أطعنا الله وأطعنا الرسول، أطعنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، فهذه الألفات كلها ثابتة. فإذا هذه النون، فهذه الألفات التي نبه الشاطبي عليها ونبه عليها خراز وغيره من أن الألفة بعد نون الضمير وبعد نور مضمر أتاك حشوا كزدناهم وآتيناك، فإن الألف بعد نون الضمير هذه إذا كانت واقعة حشوا فإنها تكون تحذف، وأما إذا وقعت في الطرف فإنها تحذف، هذه قاعدة عامة في كل المصاحف. ثم انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى البيت الذي بعد هذا فقال، بيت 136 من نظم العقيلة، وعالما وبلاغ والسلاسل والشيطان إلى في سلطان لمن نظرا، هذه أيضا كلمات نص عليها الشاطبي رحمه الله تعالى في أنها أيضا ألفاتها محذوفة. وعالما وبلاغ والسلاسل والشيطان مفرد، والشيطان إيلاف سلطان لمن نظر. أيضا أخبر الناظم رحمه الله تعالى باتفاق علماء الرسم وكتاب المصاحف جميعا على حذف الألفات من هذه الكلمات. أولا عالم، حيث ورد نحو عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، فعالم ألف بعد العين محذوفة في سورة الرعد الآية التاسعة. عالم، حيث ما جاء لفظ عالم فألفه بعد العين محذوفة، لا ترسم ولا تكتب، بل تكتب ألف صغيرة لتدل عليها. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، ألف المؤمنون هناك. قال السخاوي لم يذكر أبو عمرو عالما إلا في موضع واحد، وهو عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في سبأ. كما قلنا السخاوي رحمه الله تعالى يعني يستدرك على أبي على الداني، وغيره يستدرك عليه، فهو يستدرك على الداني وغيره ممن جاء بعده يستدرك على السخاوي كذلك. فقال السخاوي لم يذكر أبو عمرو عالم إلا في موضع واحد، عالم الغيب لا يعزب عنه من قدر الله في سبع الآية الثالثة. ذكره بغير ألف فيما اتفق على رسمه مصاحف الأمصار. قال مصاحف الأمصار كلها متفقة على حذف الألف في عالم، وجاء باللفظ موضع سبع هذا. وقد ذكره صاحب القصيد يعني الشاطبي منكرا ليعم كل مكان جاء فيه لفظ عالم، كل مكان ورد فيه لفظ عالم فإنه ألفه محذوفة، كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى في أنه جاء به منكرا ليعم كل مواضعه، وهو كما ذكره محذوف الألف في جميع القرآن. وإنما خص أبو عمرو الموضع الذي في سورة سبأ لأنه من روايته بسنده إلى محمد بن عيسى بن نصير، هذه علة هنا. أن الداني رحمه الله تعالى ذكر عالم في موضع سبأ لأن هناك بعض الألفاظ التي يوردها عن بسنده عن قالون عن نافع، وهناك رواية ينقلها بسنده عن محمد بن عيسى عن نصير بن يوسف، فعنده طريقين، له طريقان. فهذه الطريق التي ذكر موضع سبأ إنما رواها عن محمد بن نصير، وهناك طريق آخر يرويها عن قالون عن نافع بالعموم. وهذا كثير في المقنع أن له روايتين، رواية يمشي بها بسندها إلى قالون عن نافع عن مصحف المدني، وهناك رواية أخرى عن يرويها عن محمد بن عيسى عن نصير. ولهذا تجده يذكر في هذه الكلمات لا يذكرها هنا، أو يذكر العموم في موضع ويذكر الخصوص في موضع آخر. قال هذا من المواضع التي نقل الداني رحمه الله تعالى بسنده في موضع سبأ عن محمد بن نصير. وقد ذكر الشاطبي في الفرش في البيت 103 تقدم معنا، فعندك البيت 103 قد ذكر فيه عالم. قال ويسألون بخلف عالم اقتصرا، ويسألون بخلف عالم اقتصرا. وهذا طبعا موضوع سبأ، هذا قرأه حمزة والكسائي علام الغيب، وعالم قل علام، فيها قراءتان عالم الغيب وعلام حمزة الكسائي قرأ علام الغيب، وعالم قل علام شاع حمزة الكسائي، ورفع خفضه عما، طبعا ما فيها قراءات عالم وعالمي، لكن الشاهد فينا علامي، في أن فيها قراءة علام الغيب حمزة الكسائي، وهناك قراءة أخرى عالمي وعالمي علم قول علام الشاعر ورفع خفضه عما نافع بن عامر عالم بقنا عالمي, ليس هذا محل كلامنا في هذا. فالشاهد أن فيها قراءة علام الغيب, علامي ما في ألف, علامي الألف جاءت بعد اللام, فعين بعدها لام وبعدها ألف. يقول قال ابن جبارة قلت ورأيته كما ذكره السخاوي عن أبي عمرو في الباب. فيقول ابن جبارة أنه تتبع السخاوي الذي روى هذه الرواية عن أبي عمرو في موضع سبع, قال وقد رأيته كذلك, وقد رأيت الموضع الذي ذكره في موضع سبع. فإن قلت هذه نكرة في سياق الإثبات والقاعدة أنها تعم, النكرة في سياق الإثبات, النكرة في سياق النفي تعم, هذا قاعدة معروفة, لا إله إلا الله نكرة في سياق النفي تعم, هذه قاعدة. لكن هذا جاء بقاعدة قال النكرة في سياق الإثبات تعم, هذه مسألة أصولية, هذه فيها خلاف, لولا ما فيها خلاف, النكرة في سياق النفي تعم لا خلاف فيها, لا إله إلا الله. لكن النكرة في سياق الإثبات هذه مسألة أصولية, بعضهم قال لا تعم إلا بقرينة, فإذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام تعم النفي والنهي والشرط. وأما النكرة في سياق الإثبات قالوا ففيها كلام في الأصول, على كل حال أرادنا التنبيه عليه فقط. قلت مراد الناظم رحمه الله تعالى العموم, لأنه رحمه الله لم يعين حرفا دون غيره وعالما, ما نص على موضع في سورة سبأ أو موضع أطلق عموم. قلت مراد الناظم رحمه الله تعالى العموم, لأنه رحمه الله لم يعين حرفا دون غيره, فما ذكره من كلمات فإنه يعم نظائره, وليس البعض أولى من بعض. فكونه يذكر, فكونك تقيد هذا اللفظ لفظ عالم بموضع سبع لا دليل على ذلك. فما ذكره من الألفاظ إنما يعم نظائره كلها, ولا دليل على تقييده بموضع إلا بنص, وما هناك نص يدل عليه. إذن كما قال قلت مراد الناظم رحمه الله تعالى العموم في هذه الألفاظ العموم, لأنه رحمه الله تعالى لم يعين حرفا دون غيره, وليس البعض أولى من البعض فتعين العموم. وليس بعض الكلمات هذه عالم في موضع كذا موضع كذا, ليس بعضها أولى من بعض إلا بنص ولا دليل على ذلك. إذن قال فتعين العموم في أن حذف ألف عالم محذوف في كل مصحف, في كل مصحف ألفها محذوفة في مشرقها ومغربها. قال اللبيب في درته, وهذا من الشروح, واللبيب رحمه الله تعالى متوفى عام, ما هناك تحقيق, قالوا قريبا من عام 730 من الشروح المتقدمة. قال أتى الشاطبي بلفظ عالم هنا منكرا ليعم أن كل سورة وقع فيها عالم الغيب فهي محذوفة الألف, نص. قال أتى الشاطبي رحمه الله تعالى بلفظ عالم هنا منكرا ليعم أن كل سورة وقع فيها عالم الغيب فهو محذوف الألف باتفاق العلماء, باتفاق الرسام, باتفاق المصاحف, لأن النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون غيره. هذه النكرات إذا أطلقت تعم كل نظائرها. ومما يدلك على صحته ما قلت, صحة ما قلت أنه قال في أول الباب واحمل على الشكل كل الباب, قاعدة البيت أول هذا الباب, واحمل على الشكل كل الباب, هذه قاعدة تكفي. واحمل على الشكل كل الباب مما ذكرته فإنه يشمل كل نظائره, واحمل على هذا الباب كله نظائره مما حذفت فيه الألفات. يريد أنه إذا ذكر كلمة في جميع ما يأتي من جنسها ما يأتي من فجنسها محمول عليها أي محذوف مثلها. فلما قال وعالم بالتنكير حمل عليه أمثاله. فلما قال بالتنكير عالم حمل عليه أمثاله. هذا قاعدة كما قلنا قاعدة جميلة جدا. وأحمل على الشكل كل الباب كل نظائره كل مماثله. قلت وقول الجعبري في الجميلة أن ذكر الشاطبي له هنا منكرا من زياداته على أصله ليس صحيحا لذكر الداني له في روايته عن نصير. الجعبري رحمه الله تعالى قال في الجميلة أن الشاطبي لما ذكره ذكره منكرا قال وهو من زياداته على أصله لأن أصله ذكره معرفا. فالداني رحمه الله تعالى في روايته عن نصير ثانية ذكره منكرا قلنا له روايتان رواية عن نافع معرف رواية عن نصير أطلق. فإذا نحن أيضا نحن نستدرك على الجعبي رحمه الله تعالى أن الشاطبي رحمه الله تعالى زاد على أصله لا ما زاد عليه وإنما هناك رواية أخرى بالعموم رواها الداني رحمه الله تعالى فإذا فهي داخلة عن نصير فلم يطلع عليها فلا زيادة للشاطبي على أصله. اللفظ الثاني كما قال بلاغ. اللفظ الأول علام اللفظ الثاني بلاغ. رسم بحذف الألف في جميع القرآن سواء كان معرفا أو منكرا مرفوعا أو غير مرفوع نحو قوله تعالى فإنما عليك البلاغ آل عمران آية 20 البلاغ ألف بعد اللام محذوفة فإنما عليك البلاغ فهذه ألف بعد اللام محذوفة بالاتفاق. هذا بلاغ للناس ولينذروا به في سورة إبراهيم 52 هذا بلاغ ألف محذوفة ألف محذوفة 52 ساعة من نهار بلاغ بهاليه لك في سورة الأحقاف هناك بلاغ سواء كان معرفا منكرا هذه الألفات كلها بعد اللام محذوفة البلاغ بلاغ. فالمصاحف كلها حذفت منها هذه الألفات بعد اللام. وما علينا إلا البلاغ المبين البلاغ المبين وما علينا إلا البلاغ معرفة هذه كذلك محذوفة. فإذا كل ما ورد من لفظ البلاغ معرفا كان أو منكرا فإن الألف بعد اللام محذوفة في كل كتاب الله جل وعلا. اكشف عليها في المصحف في أي مكان تجد أن الألف فيها محذوفة البلاغ البلاغ بلاغ منكر معرف تجد هذه الألفات محذوفة ولا يجوز إثباتها لأنها تخالف قواعد رسم المصحف. ثم قال اللفظ الثالث السلاسل. اللفظ الثالث في النظم السلاسل. أيضا رسم بحذف الألف التي بين اللامين من جميع المصاحف السلاسل سلاسل. فهناك ألف بين اللامين السلاسل اللام سين بعدها لام فألف جاءت بين اللامين محذوفة قبل السين الثانية السلاسل. فالألف بعد اللام الثانية وقبل السين محذوفة. قال ابن جبارة فإن قلت ما مراده به هل المعرف كما نطق به أو المنكر أو هما جميعا. النظم هنا قال والسلاسل. النظم الشاطبي قال والسلاسل جاء به معرفا. فهذا الشارح ابن جبارة يقول هل المراد به ما كان منه معرفا كما نطق به أو يشمل المعرف والمنكر. قال فإن قلت ما مراده به هل المعرف كما نطق به الناظم رحمه الله تعالى قال السلاسل أو المنكر أو هما جميعا معرفه أو منكره. قلت مراده لفظ سلاسل على أي صفة وقع. قال الناظم رحمه الله تعالى قلت مراده حذف الألف بعد اللام في لفظ السلاسل في أي لفظ وقع معرفا كان أو منكرا في أي مكان. السلاسل سلاسل فألفه محذوفة. فهو يقول من أين يفهم ذلك؟ إن قلتم بالعموم فمن أين يفهم ذلك؟ قلت من الألف واللام التي فيه لأنها للعموم السلاسل. قلت من لفظ اللام التي فيه لأنها للعموم وقد وقع في القرآن معرفا نحو قوله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في سورة غافل هناك. إذن كما قال قلت من الألف واللام التي فيه فإنها للعموم فيشمل المعرفة ويشمل المنكرة وفي أي موضع جاء في كتاب الله جل وعلا. ومن تلك المواضع قوله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في سورة غافر. ووقع منكرا كما في قوله تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال في سورة الإنسان. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وسلاسل طبعا كما تقدم معنا أن فيها تنوين من قرب التنوين ومن قرب غير التنوين سلاسل وأغلال وسلاسل وأغلال كما تقدم معنا في من ينون ومن لا ينون ومن يقف الألف ومن لا يقف الألف. فإذا والمنكر إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال هذه منكرة هنا الإنسان الآية أربعة. قال السخاوي رحمه الله تعالى والألف محذوفة بين اللام والسين في سلاسل نقصد سلاسل لام سين لام أخرى. قال ألف محذوفة بين اللام والسين ما بد تدقيق في الأمور يدقق. قال ألف محلها بين اللام الثانية قبل السين بين اللام والسين لأن ما هناك حذف إلا هذا في هذا الموضع سلاسل. وكذلك يقول السخاوي وكذلك رأيتها في المصاحف العتيقة قديمة الموثوق بها وفي المصحف الشامي. قد نبهنا أن المصاحف العتيقة يعني الأمهات الأمهات التي نسخت من مصحف عثمان. فكل ما نسخ من مصحف عثمان رضي الله عنه في يعد أمهات. وأيضا مما نسخ عن أمهات يعد أمهات. يقول وفي المصحف الشامي كان من عجة العلماء رحمه الله تعالى في علم الرسم المصاحف أنهم يتتبعون المصاحف القديمة فينقلون منها ولا يكتفون بالرواية. فمتى ما تأتى لهم البحث في المصاحف القديمة والأمهات في أي مكان كان فإنهم يكشفون عليها وينصون ويقولون ولقد كشفنا عليها في المصحف الشامي وهو من آخر الأمهات التي بقيت. المصحف الشامي هذا المصحف الأمهات القديمة التي نسخت في عهد عثمان قيل أربعة قيل خمسة قيل ستة أحدها في اليمن وأحدها في البحرين وأحدها في البصرة وأحدها في الشام ومن الشامي هذا. فكلها حذفت وما بقي منها إلا المصحف الشامي وصل إلى القرن التاسع إلى القرن العاشر الحادي عشر وهو موجود. ولهذا السخاوي رحمه الله تعالى قال كثيرا ما ينقل في شرحه على المنظومة ولقد كشفت عليه في المصحف الشامي وكان محفوظا محافظا عليه والله أعلم هل لا زال موجودا أم لا. وابن الجزري رحمه الله تعالى عالم القراءات كذلك متوفى عام 833 القرن التاسع قال وقد كشفت على مواضع من المصحف الشامي. فكثيرا ما ينصون على هذا المصحف ما بقي إلا هو ما بقي مما وصل القرن التاسع والعاشر الحادي عشر إلا مصحف الشامي. ولهذا كما قلت قال وفي يقول السخاوي وفي المصحف الشامي كذلك سلاسل محذوفة الألف. قال ابن جبارة فإن قلت لفظ السلاسل ما فائدة ذكره هنا وهو مندرج تحت القاعدة المتقدمة وهي في قوله وفيما بين لامين هذا الحذف قد عمر. تقدم معنا أن الألف بين اللامين تكون محذوفة وسطا. تقدم في العبادة السابقة نص على أن الألف التي تكون بين اللامين مثل أغلى مثل حلالا الظلال ونحو ذلك قد تقدمت هذه. فلماذا أعاد لفظ السلاسل هنا؟ فكان حقه أن تكون مع القاعدة السابقة الألف بين اللامين. فيكم ما بين اللامين فقد حذف. فيكم ما بين اللامين كما قال هذه قاعدة متقدمة. فكان من حق لفظ السلاسل هذه أن توضع ضمن هذه القاعدة ولا يفردها أن لا يفرد هذا اللفظ وحده. قال والألف فيه واقعة بين اللامين. وقد تقدم النص على حذف الألف إذا وقعت بين اللامين في بيت سابق على هذا. يقول ابن جبارة قلت مراده بالقاعدة هنا أن تكون واقعة بين اللامين ليس بينهما غيرهما كما مثل فيما تقدم. القاعدة السابقة أن تكون الألف واقعة بين اللامين ما هناك حرف بينهما ظلال أغلال حلال، لكن قال هنا شارك حرف آخر بين اللام وهو السين سلاسل، فصلت السين وبين اللام الأولى وبين اللام الثانية. فالقاعدة السابقة ألا يفصل حرف بين اللامين ألف بين اللامين لا يفصل بينهما شيء. قال وهنا هنا حرف فاصل بين اللام الأولى والثانية وهو السين السلاسل. قال ولهذا هنا أعاد التنبيه عليها حتى لا يظن أنها خارجة عن القاعدة السابقة. جميل هذا التنبيه، تنبيه طيب في محله. قال قلت القاعدة وهنا وهنا ليس كذلك، لأن مع هناك فصل بين اللام الأولى والثانية بسين. قلت مراده بالقاعدة تكون واقعة بين اللامين ليس بينهما غيرهما كما تقدم. وهنا ليست كذلك، لأن مع البينية سين السلاسل. فإن قلت القاعدة تعم الأمرين، طيب فإن قلت القاعدة تعم الأمرين سواء كانت هناك فاصل سين أو غيرها، القاعدة السابقة تعم هذا المثال السلاسل وغيره الأغلال والسلاسل. قلت لكن الأمثلة مخصصة للقاعدة. قلت لكن الأمثلة السابقة ليس فيها فصل، فلو ذكرت هذه فتكون مخصصة للقاعدة. الأمثلة المذكورة إنما هي منصبة على القاعدة، والمثال مخصص للقاعدة، فتأتيني بمثال قد يشوش. فإذا كما قال لا بد من التنبيه على هذا بأن القاعدة تعم هذا وهذا، بأن القاعدة عامة تعم ما لم يفصل فيه وما حصل فيه أيضا فاصل في مثل نحو السلاسل. أو لئلا يتوهم وتوهم اندراج نحو هذا تحت هذا، قد يتوهم متوهم أن هذا لا يدخل تحت القاعدة. فنبه على أن السلاسل أيضا داخلة ضمن القاعدة حتى لا يتوهم متوهم أنها خارجة عن القاعدة السابقة في الأغلال والحلال ونحو ذلك. اللفظ الرابع قوله لفظ الشيطان في هذه المنظومة. والسلاسل والشيطان لفظ الشيطان كذلك. اتفقت كل المصاحف وكتاب الرسم جميعا على حذف الألف بعد الطاء. الشيطان ألفه محذوفة، حيث ورد في لفظ في القرآن الكريم. اكشف عليه بكل مصاحف، مصاحف المغربية، مصاحف المجمع، مصاحف غيرها، تجد أن ألف بعد الطاء محذوفة. الشيطان ألفه محذوفة في كل مصاحف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف محذوفة في آل عمران وفي سورة النحل هناك، وفي قوله تعالى فأزل لهم الشيطان عنها، وهكذا إن يدعون إلى شيطانا مريدا. فكل ما ورد من لفظ الشيطان في كتاب الله جل وعلا فألفه بعد الطاء محذوفة، هذا باتفاق علماء الرسم. ولهذا يقول خراز رحمه الله تعالى في مورده: وحذفت دارأتم رهان حيث يخادعون والشيطان. وحذفت دارأتم رهان حيث يخادعون والشيطان. لفظ الشيطان كذلك مما حذفت من الألف. قال: أخبر أن شيوخ النقل جميعا كل علماء الرسم وكتاب المصاحف كلهم اتفقوا على حذف الألف من لفظ الشيطان في كل مواضعه بالاتفاق، فلا أحد يثبتها، ولا تجد مصحفا يثبتها أبدا، لا تجد مصحفا يثبتها، فإن وجدته أثبتها فإنه قد أخطأ. ألف شيطان محذوفة باتفاق. ومن المناسب هنا ذكر لفظ الشياطين مجموعا. طيب أنت ذكرت لفظ الشيطان، طيب والشياطين؟ فسكت عن لفظ الشياطين. النظم هنا ذكر لفظ الشيطان. طيب ولفظ الشياطين، هل يدخل لفظ الشياطين في لفظ الشيطان تحذف ألفه أم لا؟ قد نص الداني وأبو داود على حذف الألف منه، قال خراز: وعنهما الصاعقة الأولى تتلو عن بعيان، قال: ثم الشياطين ديار أبواب. في مورد: وعنهما، الضمير هنا يعود إلى الشيخين الداني وأبي داود، وكل ما كان بلفظ عنهما فابن نجاح معدان رسم قاعدة عند وكل ما جاء بلفظ عنهما فابن نجاح معدان رسم. صح المورد يقول عنهما، إذا قلت عن، فالضمير هنا يعود إلى الشيخين، أقصد بهما الداني وأبي داود، لا يحتاج إلى أن أصرح أكثر من ذلك. وكل ما جاء بلفظ عنهما فابن نجاح معدان رسم. قال: وعنهما الصاعقة أولاكت، وعن أبي داود حيث ما بدت، قال: مع الصواعق ثم الشياطين فنص على أن لفظ الشياطين الجمع هكذا ألف محذوفة عن الشيخين، النظم هنا رحمه الله تعالى ذكر فقط الشيطان مفرد. أيضا لفظ الشياطين لفظه لفظ جمع، فألفه أيضا كما قال الشراح ألف محذوفة. وفي موضع آخر قال خراز: كذا الشياطين بمقنع أثر في سالم الجمع وفي ذاك نظر. كذا الشياطين بمقنع أثر في سالم الجمع وفي ذاك نظر، يعني أن الداني رحمه الله تعالى ذكر لفظ الشياطين في الجموع، يوم المذكر السالم. كذا الشياطين بمقنع أثر في سالم الجمع، قال عقب عليه وفي ذاك نظر، فذكره مع جموع السالم فيه نظر لأنه ليس من جموع السالم فهو مذكور، لكن وروده مع جمع السالم هذا قال هذا فيه نظر. ولهذا يقول المرغني رحمه الله تعالى، وعلل المرغني إدخاله مع الجموع السالمة مع كونه جمع تكسير شياطين، أنه يحتمل أن يكون محذوفا فأدخله الداني تسامحا أو غفلة. الداني أدخله في الجموع إما تسامحا أو غفلة، أو يحتمل أن يكون عند الداني محذوفا فذكره في عدد الجموع السالمة سهوا، فذكر الداني له في الجموع ذكر السالم قال إما أن يكون تسامحا منه أدرجه في الجموع لأنه جمع، أو يكون غفلة منه، ولا والإنسان ليس معصوما من ذلك. وأغفل الشاطبي في العقيدة نص على الجمع منه، هذا محل الشاهد هنا. الشاطبي هنا في النظم أغفل لفظ الشياطين. طيب ذكرت المفرد أضف له الجمع، مع أن الداني رحمه الله تعالى ذكر الجمع، كما ذكرنا قبل قليل: كذا الشياطين بمقنع، وهو ينظم المقنع، فكان عليه أن يأتي بهذا لفظ الشياطين الذي في المقنع كذلك. وأغفل الشاطبي في العقيدة النص على الجمع منه شياطين. نظم الأيمان الآن العقيدة. قال الشراح إما لعدم اتزان البيت لا يتزن البيت به، هذا قول. إما لعدم اتزان لو جاء به لا يتزن به البيت، أو لاكتفائه بدخوله في قاعدة ما تكرر من الجموع. هناك سيأتي معنا باب في حذف الجمع السالم والجمع التكسير، سيأتي باب في حذف الألفات من الجموع، المذكر منه السالم وجمع التكسير والمؤنث منه سواء كان بألف أو بألفين ونحو ذلك، فيأتي هذا الباب. فقال لعله أيضا أخره إلى هذا الباب فيدخل فيه، أو الاكتفاء بدخوله في قاعدة ما تكرر من الجموع محذوف الألف، حيث قال في البيت 129 سيأتي معنا بيت 129، وهكذا كلمات حذف كلهم واحمل على الشكل كل الباب معتبرا. وفي البيت 150 قال وكل جمع كثير الدوري، وكل جمع 150 وكل جمع كثير الدوري كالكلمات البينات ونحو الصالحين ذرا. وكل جمع كثير الدوري أي ما تكرر ورده، ولفظ الشياطين تكرر، ولفظ الشياطين تكرر، فيكون داخل فيه في ما سيأتي من قاعدة وكل جمع كثير الدور. فلم يذكره الشاطبي رحمه الله تعالى وأخر ذكره إلى القاعدة الآتية. اللفظ الخامس من هذا البيت لفظ السلطان، كذلك اتفقت المصاحف كلها وكتاب الرسم على حذف الألف بعد الطاء منه، حيث ورد في كتاب الله تعالى السلطان، سلطان معرفا كان أو منكرا، نحو قوله تعالى وما كان لي عليكم وما كان لي عليكم من سلطان سلطان. فلف سلطان ألف محذوبة في سورة إبراهيم 22، لا تنفذون إلا بسلطان كذلك، وهكذا فتجد هذه في سورة الرحمن كذلك ألفها محذوفة، قد خراس مرده وعنهما مراغما وسلطان، عنهما عن الشيخين حذف ألف السلطان كذلك وعنهما اتفاق، محل اتفاق بين كتاب المصاحف جميعا على أن لفظ السلطان حيث ما ورد في كتاب الله جل وعلا فإن ألفه محذوفة كما قال وعنهما عن الشيخين مراغما وسلطان. قال اللفظ السادس لفظ إلاف، لفظ إلاف في حرفيه في قوله تعالى لإلاف قريش، لإلاف قريش إلافهم، فهذه الألف بعد اللام لإلافهم ألف محذوفة، اكشف المصحف عندك تجدها محذوفة، لإلاف قريش إلافهم، فهذه الألف بعد اللام محذوفة عند علماء المصاحف. فاتفقت المصاحف كلها وكتاب الرسم على حذف الألف بعد اللام في هذين اللفظين لإيلاف قريش إيلافهم، هذه الألف محذوفة. قال السخاوي وأما إيلافهم فإنه كتب إلفهم، إذا حذفت ألف منها صارت ماذا؟ إلفهم، إيلافهم، إيلا احذف الألف صارت إلفهم بعد حذفها إلفهم بغير ياء ولا ألف، أن الياء محذوفة كذلك إيلافهم. قال فتصير بعد حذف الألف إلفهم، فإذا معنى هذا أن ألف محذوفة، نعم لا يجوز قراءتها إلفهم صحيح ما فيها قراءة، لكن كما قلنا هذه الألفات المحذوفة لا يدل على حذفها على أنها فيها قراءة، لا، إنما هكذا رسمها، كل ما ذكر من كلمات سلطان وغيرها والسلاسل والشياطين كلها ألفات محذوفة لا يدل حذف ألفاتها على أنها فيها قراءة، لا، بعضها فيها قراءة مثل عالم وعلام، بعضها ما فيها قراءة. فإذا إلافهم كما قال فهي مكونة من إل أمزة ولام فها إلفهم، ولكنها لا تقرأ هكذا، ليقصد ليدل على أن هناك الألف هذه محذوفة بغير ياء والألف إيلافهم، الياء محذوفة هذه. ولم يذكر في المقنع إلا حذف الياء منه، المقنع ما ذكر إلا حذف الياء إيلافهم، الياء التي بعد الهمزة إيلافهم. قال ولم يذكر في المقنع إلا حذف الياء منه. قال ابن جبارة قلت ما قاله غير صحيح. السخاوي قال إن داني رحمه الله تعالى ذكر إيلافهم ولكن ما ذكر موضوع حذف الألف، إنما ذكر حذف الياء إيلافهم، الياء التي بعد الهمزة واللام إيلافهم، ولم ينص على حذف الألف بعد اللام. قال ابن جبارة أحد الشراح قلت ما قاله غير صحيح. قال ابن جبارة قول السخاوي هذا غير صحيح، فإن أبا عمرو رص في المقنع على حذف الألف منه في باب، نص على حذف الألف منه في باب ما أجمع على حذف الألف منه، ويؤخذ حذف الألف منه هنا. فالداني نص عليه، فالداني نص على حذف الألف منه ونص على حذف الياء كما يأتي معنا في باب حذف الياءات. نحن الآن في باب حذف الألفات، وهناك باب بعد هذا سيأتي في باب حذف الواوات، باب حذف الياءات، فيؤخر ذلك إلى بابهم. قال وأما حذف الياء منهم فقد نص عليه الناظم في باب حذف الياء وثبوتها، البيت 184، بيت 184 معنا هنا، في هنا سيأتي نص. قال هناك إيلافهم وحذفوا إحداهما كورئيا، فالبيت عندك 184 نص على حذف الياء، لكن الكلام هنا على حذف الألفات إيلافهم. وقد جرد الناظم رحمه الله تعالى إيلافهم من شيء يتصل به إيلافهم، لأنه لو نطق به مضافا إلى شيء بعده لأوهم التقييد، فكونه يطلق هذه من غير تقييد ليشمل إيلاف قريش إيلافهم، فيطلق النكرات هذه وعدم التقييد بمجاور لها حتى يشمل نظيره، لأنه لو نطق به مضافا إلى شيء بعده لأوهم التقييد به. وكذلك أبو عمرو أطلق، أبو عمرو كذلك أطلق، فالإطلاق هذا يفيد العموم، والتقييد يفيد الخصوص. ثم قال واعلم بأن الياء في من إيلاف حذفت من الحرف الثاني، هذه زيادة فائدة ذكرها السخاوي رحمه الله. قال واعلم أن الياء في إيلاف حذفت من الحرف الثاني لإيلاف قريش إيلافهم، الياء هذه محذوفة، عندنا ياء محذوفة وعندنا ألف محذوفة، إيلافهم شو بدك مصحف الآن تجد محذوفة إيلافهم، تمد الهمزة بيش بالياء لكنها محذوفة إيلافهم، ولا يصح أن تقرأ في عند حفص إيلافهم، إيلافهم هكذا لا إيلافهم، فعندنا الياء محذوفة لكنها تنطق تقرأ. ولهذا لا بد من التنبيه على أن القراءة في المصحف لا ينبغي لشخص ما كائنا من كان مهما بلغت مستواه في التعليم، أستاذ في الهندسة وأستاذ في الطب وأستاذ في كذا، أن يأخذ المصحف ويفتحه هكذا ويقرأ من غير أن يقرأ على شخص يقوم له هذه الأشياء التي تكون في المصحف محذوفة غير موجودة، فإذا نطق بها غير موجودة أخطأ ولحن، بدل أن يكسب أجرا كسب إثما. هناك ألفات محذوفة لا تقرأ ثابتة، تجدها مكتوبة ثابتة، وهناك حروف محذوفة تقرأ. فالشاهد أن اللسان ينبغي قاعدة أن كل من أراد أن يقرأ شيئا من كتاب الله جل وعلا قل أو كثر أن يصححه على شيخ أو على من يتقن حتى يقوم له ذلك حتى لا يقع في الخطأ. نضرب لكم مثالا على ذلك، هناك حروف زائدة، وهكما زيد ببعض أحرفه من واو أو من ياء أو من ألف، فمئة ومئتين فرسما بألف، مئة تجد في المصحف ليش مئة، إن يكن منكم مائة ستجد المصحف إن يكن منكم مائة صابئة يغلبوا مائتين. أنت ستقرأه هكذا تبعا للمصحف، تراها هكذا مكتوبة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، هكذا مرسومة، هكذا مرسومة في المصحف وأنت تقرأها. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، خطأ هذا، هذه الإضافات ما تقرأ، أنت لا ذنب لك إلا أنك وجدتها، لكنك أخطأت خطأ كبيرا في أنك لم تقوم هذا على من يقوم لك. القرآن يؤخذ بالتلقي، القرآن يا عباد الله يؤخذ بالتلقي ولا يؤخذ من الصحف ولا من المصاحف أبدا أبدا أبدا. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا كان قادرا أن يلقي القرآن على قلبه هكذا مرة واحدة فيصبح وقد حفظ القرآن الكريم كله. جعل واسطة جبريل، واسطة جبريل ينزل ليلا ونهارا بالقرآن الكريم وهو يقرأه، والنبي يعود عليه، وهذا يقرأ وهذا يعيد وهذا يقرأ وهذا يعيد، حتى كان العام الذي توفي فيه كما قد جاء في الحديث الصحيح أنه قرأه عليه مرتين ذكره فيه مرتين، فلما كان العام الذي توفي فيه ذكره فيه مرتين حتى يثبت ذلك. وهذا هو الغرض، الغرض هو تثبيت والنطق الصحيح. فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل بهذه الكيفية، بتجويده بقراءته هكذا، ونقله إلى الصحابة من بعده، والصحابة نقلوا بهذه الكيفية بهذه الطريقة، لا يقرأ إلا بهذه الطريقة. فالتجويد من القرآن الكريم، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثمه، لأنه به له أنزل، وهكذا منه إلينا وصلا، وهكذا منه إلينا وصلا. فالشاهد كما قلت هنا إلى فيهم تجدها في المصحف يا محذوفة، من تقرأها الفيهم وقعت في خطأ، لا ذنب لك إلا أنك لم تقوم لسانك ولم تقرأه على أحد يصلح لك. هذه نصيحة عامة لكل لي ولجميع الحاضرين. قال وعلم أن الياء من إلى فيهم حذفت من الحرف الثاني إلى فيهم، فرسم ألف لام فاء هاء ميم، واتفق القراء السبعة على إثباتها في التلاوة، واتفق القراء السبعة بل السبعة نعم إيلافهم إيلافهم، واتفق القراء السبعة على إثباتها مع أنها محذوفة رسما، لكن قال واتفق على إيلافهم، تقرأها في الصلاة في غير الصلاة يا موجودة إلى فيه محذوفة في الرسم تجدها صغيرة مشاهدة صغيرة. غير أبي جعفر من العشرة، أبو جعفر من العشرة قرأ بحذفها إلى فيهم، أبو جعفر من القراء العشرة، والله العشرة أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر، هؤلاء الثلاثة السبعة نافع وابن كثير وأبو عامر وابن عامر وعاصم وحمزة الكسائي، هؤلاء السبعة أضف إليهم الثلاثة وهم أبو جعفر المدني ويعقوب وخلف العاشر، هؤلاء تمت بهم القراءات العشر. نعم. وأما الحرف الأول منه وهو لإيلاف قريش، إذن قلنا الحرف الثاني هذا الياء منه محذوفة، الحرف الأول لإيلاف قريش، فرسم بإثبات الياء واختلف في إثبات الياء وحذفها، الياء ثابتة لكن اختلف في التلاوة في القراءة بين القراء السبعة بل والعشرة، هناك فرق بين الأولى والثانية، الثانية محذوفة الأولى ثابتة لكن بقيت في القراءة، فقرأ ابن عامر من السبعة وأبو جعفر من العشرة بحذفها، فقرأ ابن عامر بحذف الياء هذه ليلا في. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى لإيلافي بالياء غير شاميهم تلا، لإيلافي بالياء غير الشامي ابن عامر، ليلافي قراءة سبعية متواترة هذه مصحف الشامي يطبع إن شاء الله في مطبعة تجد مصحف الشامي الياء محذوفة ليلافي، وتقرأ قراءة ابن عامر من السبعة ليلافي، وابو جعفر من العشرة ليلافي، ليلافي بالياء غير شاميهم، جميع قراء لإيلافي غير ابن عامر من السبعة وابن عامر من العشرة. ولهذا قول الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه الشاطبية ليلافي بالياء غير شاميهم تلا. وابن جزي رحمه الله تعالى قول في درته ليلافي تلو أتلو أبو جعفر رمز أبو جعفر ليلافي هكذا يقرأها ليلافي أتلو معه إلافهم، فأبو جعفر قرأ الثنتين بحذف الياء في الأولى والثانية ليلافي قريش إلافهم لإلافي قريش إلافهم هذا أبو جعفر. وأما ابن عامر فإنه حذفها في اللقط في الموضع الأول لإلافي قريش، وهذا اللفظ من اللفظ التي سكت عنها أبو داود ونص الداني على حذفها، وكذا صاحب المنصف لإلافي هذا اللفظ سكت عنه أبو داود ونص الداني على حذفه، وهكذا صاحب المنصف، والعمل على حذف الألفات منه كما قلنا ألفات بعد اللام لإلافي إلافي فاللام متفق على حذفها. قال خراز في رسمي في نظمي والآن إلافي معا ثم سلام، إلافي ألفها محذوفة عند جميع علماء الرسم هذا. وأسأل الله جل وعلا بسم الحسن وصفتنا أن يعلمنا وإياكم من كتابه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وجعلنا وإياكم من أهل القرآن أهل الله وخاصته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.